اللي في الصورة دي اسمها أمل، وقصتها واحدة من أغرب القصص اللي ممكن تسمع عنها في حياتك، وكله بسبب كتاب، بس مش أي كتاب. من ساعة ما دخل حياتها وكل حاجة اتغيرت، بقت تشوف وتحس بحاجات ملهاش أي وجود، بس في الآخر وصلتها لجريمة صعب تستوعبها. كتاب حياتي في القصة الكاملة. ده تاريخ الجريمة، لكن علشان نفهم تفاصيلها محتاجين نرجع 17 سنة لورا علشان نستوعب ايه اللي حصل بالظبط. 2006 في محافظة أسيوط، وتحديدا في واحدة من القرى هناك، شاب اسمه يسري لسه متخرج من كام سنة وشغال مدرس في واحدة من المدارس اللي موجودة في نفس القرية، وخلال شغله يتعرف على أمل اللي شغالة مدرسة في نفس المدرسة. وأمل بنت محترمة ومتدينة جدا، وكل اللي في المدرسة بيحبوها وبيقولوا عليها إن حظها حلو جدا، من عيلة كويسة وشطرة ومتميزة جدا في شغلها، ومن أول ما شافها يسري أعجب بيها على طول، وزي ما بيقولوا كده الحب من أول نظرة، ودي نفس الحالة اللي كانت عند أمل. المهم يسري يتكلم معاها ويطلب إيديها للجواز، وكعادة أهالينا في الصعيد العائلات بتكون عارفة بعضيها، وعلشان كده أمل كانت تعرف عيلة يسري كويس جدا، وعارفة إنهم ناس محترمين وناس بيشرف. وبمجرد ما قالت لأهلها إن يسري طالب إيديها للجواز، أهلها يوافقوا على طول، وفعلا في نفس السنة اللي هي 2006 يتجوزوا. والحقيقة إن كل الناس كانوا فرحانين بيهم جدا، لأنهم زي ما بيقولوا الاتنين أحسن من بعض. وبعد أول سنة جواز قصة الحب اللي بينهم تكبر أكتر، وتحديدا بعد ما يجي لهم أول مولود. وزي أي اتنين شباب بيبدأوا حياتهم كانوا عايشين في شقة صغيرة جدا، بس يسري كان عنده طموح إنه يشتري بيت، وإن البيت ده بعد كده يبقى بيت عيلة، وأمل كان عندها نفس الطموح، وعلشان كده قرروا هما الاتنين إنهم يحوشوا فلوس علشان يحققوا الحلم اللي عندهم. وبعد مرور سنة كمان من الجواز ربنا يرزقهم أكتر، وعدد كبير من أولياء الأمور هم اللي يطلبوا منهم إنهم يدوا ولادهم دروس خصوصية، وده لأن الاتنين فعلا كانوا أشطر من بعض، وتبدأ حالتهم الاقتصادية تبقى أحسن بكتير. ومع مرور السنة الثالثة ربنا يرزقهم بالمولود التاني، وبرغم زيادة المسؤولية عليهم لكن الحلم بامتلاك بيت كان لسه جواهم. وصحيح الحلم يبان صعب شوية، لكن هم الاتنين كان عندهم إصرار إنهم يحققوه، وبرغم التعليم والثقافة اللي عندهم، لكن أمل كانت بتخاف جدا من موضوع الحسد، وكانت بتشوف الحسد والحقد في عيون أقرب الناس ليهم، واللي كان واضح جدا تحديدا من زمايلهم في نفس المدرسة، لأن كان دايما عندهم سؤال إزاي هما زمايل في نفس المدرسة ودخلهم واحد، لكن يسري حالته المادية أحسن بكتير، ده غير إن أمل محبوبة والناس بتقدرها جدا، فطبعا ده ما كانش بيعجب ناس كتير، فكان الحقد والحسد باين جدا من أقرب الناس. وبعد مرور 5 سنين على الجواز ربنا يرزقهم بالمولود الثالث، وصحيح المسؤوليات عمالة بتزيد، لكن الرزق كمان كان بيزيد، وفي نفس الوقت يزيد الإحساس بالخوف من الحقد والحسد عند أمل، تحديدا إنهم قربوا خلاص يشتروا البيت اللي نفسهم فيه. وفي مرة واحدة من معارف أمل تقعد معاها وتقول لها إنها لازم تحافظ على جوزها، كده بقى عندها 3 أطفال، وفي نفس الوقت جوزها حالته المادية كويسة، فوارد جدا إنه يتجوز عليها، فلازم أمل تلاقي حل علشان تحافظ على بيتها وتحافظ على جوزها. ومن هنا بدأ التفكير ده يسيطر على عقل أمل، لكن كانت بتحاول دايما ما تلفتش انتباه يسري للموضوع ده. وبعد مرور شوية وقت أمل نسيت الكلام ده وما بقتش تركز فيه، وفي الحقيقة اللي خلاها تنسى الكلام ده هو تصرفات يسري اللي كانت طبيعية جدا، وكان كل تصرفاته في الآخر لمصلحة بيته ولعياله. بس مشكلة يسري إنه كان بيحكي عن أحلامه وعن كل اللي جواه لأقرب الناس ليه، كان بيحكي عن طموحه وعن دخله المادي وعن حلمه إنه يمتلك بيت، وطبعا الناس اللي كانت بتسمع منه الكلام ده كانت بتبين انها مبسوطة جدا من اللي بتسمعه، بس في الحقيقة كان جواهم احساس تاني خالص. المهم يمر 5 سنين تاني على الجواز، يعني كده مر على جوازهم 10 سنين، واخيرا الحلم بتاع يسري وامل يتحقق، ويشتروا البيت اللي نفسهم فيه، بيت مكون من 3 أدوار، ويسري قرر ان هو يعيش هو وأمل في الدور الأول ويجهز الأدوار الباقية عبارة عن شقق لأولاده في المستقبل. وبعد ما يخلصوا كل التجهيزات والتوظيف في البيت الجديد ينقلوا حياتهم على هناك. ومع النقلة دي الحقد والحسد من أقرب الناس تزيد أكتر، لدرجة إن الحقد ده كان باين في وشوش الناس. وزي ما بيقولوا عندنا في الأمثال الشعبية إن كل حاجة ليها أدم، زي العربية الجديدة بيكون ليها أدم أو الشقة الجديدة بيكون ليها أدم، البيت الجديد اللي اشتراه يسري وأمل كان برضو ليه أدم، وكان واضح إن البيت الجديد ده أدمه مش حلو عليهم، وهنفهم كمان شوية ليه. وأول ما نقلوا على البيت الجديد ربنا يرزقهم بالمولود الرابع، وبعد 2 سنين يجيبوا المولود الخامس. وفي نفس الوقت ده أمل تبدأ تفتكر الكلام اللي صاحبتها قالته لها اللي له علاقة بالحسد وإن جوزها ممكن يتجوز عليها، وبدأ التفكير ده يسيطر على دماغ أمل جدا. والغريبة إن يسري ما كانش بيعمل أي تصرف تدي إحساس لأمل بإن في حاجة غلط ممكن تحصل، لكن للأسف أمل سلمت دماغها للتفكير ده وبدأت تقرب أكتر للناس اللي بتتكلم عن السحر وبتتكلم عن التحصين، وقررت إنها تعمل عمل علشان تحصن بيتها وتحصن جوزها من أي أذى ممكن يكون موجود، وفي نفس الوقت تحافظ عليهم. لكن الشيطان لما بيلاقي إنسان بيدخل في الطريق ده بيفضل يساعده علشان يكمل فيه للآخر، لحد ما عرفت من واحدة صاحبتها إن في راجل طيب كده وشغال معالج روحاني وموجود في محافظة المنيا، وإن الراجل ده ممكن يعمل لها عمل يحصنها ويحصن بيتها من أي مشكلة. وللأسف أمل راحت له برجليها، ومع أول زيارة للراجل ده إداها كتاب غريب جدا وقال لها إن الكتاب ده هيكون المساعد بتاعها في أي حاجة وهو اللي هيحافظ عليها من أي مشكلة، وكل ما تبقى عايزة حاجة تفتح الكتاب وتقراه. وقال لها كمان إن أيا كانت الحاجة دي هتكون موجودة جوه الكتاب، يعني لو عايزة تقرأ تعويذة تحافظ على نفسها وعلى بيتها هيكون في صفحة كذا، ولو عايزة تعمل عمل علشان يحصن الرزق ويزيد هيكون في صفحة كذا. والكتاب عبارة عن شوية طلاسم وحروف وأرقام، بس الطلاسم دي مهمة جدا عند السحرة والمشعوذين. ومن ساعة ما دخل الكتاب ده بيتهم كل حياتهم اتغيرت، وأمل كل تصرفاتها غريبة جدا، وكان عندها إيمان قوي إن الكتاب ده هو اللي هيحافظ عليها من أي حاجة. وتمر سنين والكتاب موجود في البيت، لحد ما يسري في يوم يشوفه ويقول للأمل إن ده كتاب سحر وإنه غلط يكون موجود جوه بيتهم. لكن أمل زعلت جدا منه واعترضت جدا على اللي بيقوله، وساعتها جالها إحساس إن يسري ده عدو ليها، وده بسبب إنه إزاي يغلط في الكتاب. وبقى كل اللي في دماغها من وقتها ان يسري شايفها واحدة مش حلوة وانه غالبا هيتجوز عليها، ده غير انها بدأت تتخيل ان يسري بيطلب منها اثناء العلاقة الشرعية اللي بينهم انها تعمل حاجات حرام. وهنا تعمدت اقول تتخيل علشان هنفهم ليه كمان شوية. ولما تمر السنين وولادهم يكبروا في السن يسري قرر ان الدور التالت في البيت يفرشوا فرش بسيط، وان الدور ده يبقى عبارة عن شقة مقفولة علشان لو حب يعمل علاقة شرعية مع مراته يكون في الدور الثالث. وكانت العلاقة بينهم برغم كل الأفكار اللي في دماغ أمل كويسة جدا، أو كانت أمل بتحاول تبين إنها كويسة، بس يسري كان عارف إن من ساعة ما دخل الكتاب ده البيت والدنيا كلها اتغيرت. وأمل في الفترة دي كان كل اللي شاغل دماغها إزاي تعمل عمل سحري يحافظ على بيتها ويحافظ على جوزها، وطبعا الطريق ده هو بداية الشرك بالله. المهم من كتر الأفكار اللي كانت في دماغ أمل بدأت تتصرف بطريقة غريبة جدا، متوترة طول الوقت وعندها قلق من أي حاجة وأفكار سوداوية باستمرار، لحد ما يقعد معاها يسري ويقترح عليها أنها تروح لدكتور نفسي. ولأن أمل ست متعلمة فكانت مستوعبة جدا أهمية أنها تروح زيارة لدكتور نفسي، وفعلا عملت كده. وبعد كام زيارة للدكتور أكد لها أن ما عندهاش أي مشكلة نفسية، وأن احتمال كبير يكون التوتر والقلق اللي عندها ده بسبب مشكلة عضوية، ومن وجهة نظري الخلل كان في العقل وان الانسان لما بيسلم دماغه للشيطان لازم يوصل لكده. وامل بعد فترة يجي لها احساس غريب جدا انها لازم تتخلص من جوزها، وكلمة تتخلص دي معناها تقتله. وامل مش عارفة ليه هي فكرت في كده، وكأنها بتعاقب جوزها علشان عاوز يعالجها. ويسري طول السنين اللي فاتت الناس بتشهد له بالاخلاق وبالتدين جدا، وفي نفس الوقت الناس بتشهد بنفس الاوصاف دي لامل. وواضح جدا ان الحياة بين امل ويسري ما كانتش عاجبة ناس كتير، الحقد والحسد كان صعب جدا وياما هد بيوت. المهم الاحساس اللي عند امل انها تقتل جوزها بقى يزيد عندها يوم عن التاني، وكان المبرر القوي اللي بيخليها تفكر في كده انها كانت مقتنعة ان جوزها بيطلب منها حاجات تغضب ربنا اثناء العلاقة الشرعية. المهم نوصل لسنة 2023 وامل تقرر انها خلاص هتنفذ الجريمة بتاعتها وتنزل تشتري سكينة جديدة قبل شهر من تنفيذ الجريمة. وخلال الشهر ده امل عمالة تفكر تنفذ ده ازاي، وفي نفس الوقت ازاي ما تبانش قدام الناس ان هي اللي قتلته، لحد ما نوصل ليوم الجريمة. امل ترجع من شغلها عادي هي ويسري ويقضي يومهم بشكل طبيعي، وعلى الساعة 10 بالليل يسري يطلب منها انهم يطلعوا الدور الثالث علشان يعملوا مع بعض علاقة. وساعتها في صوت جوه امل كان بيقول لها انها تنفذ الجريمة دي النهاردة، فدخلت المطبخ واخدت السكينة الجديدة وطلعت على الدور الثالث. وبعد ما خلصوا العلاقة بشكل طبيعي جدا طلبت منه انه يغمض عينه وانها محضرة له مفاجأة، واول ما غمض عينه طلعت السكينة ودبحته. والغريب ان يسري حتى ملحقش يقاوم، كان عنده ثقة فيها غير عادية، مراته بقالها 17 سنة. واول ما امل تشوف الدم تفوق وتصحى من الصدمة وتسأل نفسها هي عملت كده ليه وعملت كده ازاي، وفي ثواني ترجع تاني لنفس الحالة وكل اللي تفكر فيه تتصرف ازاي علشان تخرج نفسها من الجريمة دي. يقوم الشيطان يفكر لها للمرة التانية، والفكرة التانية اصعب من الاولى بكتير. امل تقرر انها تاخد السكينة وتنزل تموت ابنها الصغير، وبعدها تطلع تحط السكينة في ايد جوزها على اساس ان جوزها قتل ابنه وما قدرش يستحمل اللي عمله فانتحر. مفيش لحظة جت على دماغها انها تنقذ جوزها. المهم تنزل على الدور التاني، والكلام ده كان الساعة 12 ونص بالليل، وتاخد السكينة وتدخل على الأوضة اللي نايم فيها ابنها الصغير وتضربه في بطنه بالسكينة. وأول ما ابنها يتضرب بالسكينة والدم يسيح منه يفضل يصرخ بصوت عالي، واخواته يصحوا من الخضة ويلاقوا أمل نازلة من الدور اللي فوق بتجري عليهم وبتقول لهم إن أخوهم الصغير بينزف دم وإنها هتاخده بسرعة علشان تنقذه. وقالت لهم إن أبوهم اللي عمل كده، وبعدها جري على الدور اللي فوق. وفي نفس الوقت امل تحس انها فاقت من اللي هي عملته، خدت ابنها بسرعه وجريت بيه وقابلت واحد قريبها وطلعوا بابنها على المستشفى. وفي نفس الوقت ده الولاد والقرايب بيلاقوا ابوهم ميت في الدور اللي فوق، وكان في وضع السجود ومدبوح وفي ايده السكينه. والسكينه جت في ايده ازاي؟ فعلشان نستوعب حجم السيطره اللي كانت على دماغ امل نسمع اللي حصل. امل بعد ما ضربت ابنها عمر الصغير بكل هدوء جريت بسرعه على الدور اللي فوق وشافت ان جوزها مات خلاص، فحطت السكينة فعلا في ايده ونزلت جري على الدور اللي تحت علشان تكمل باقي الخطة. المهم لما امل توصل بابنها الصغير على المستشفى ربنا يكتب له النجاة، وطبعا المستشفى تكلم رجال الامن لان في شبهة جنائية. واول ما رجال الامن توصل المستشفى يلاحظوا ان امل في حالة توتر شديد. ولما يوصل رجال الامن ورجال المعمل الجنائي على بيت يسري وبعد ما يخلصوا فحص مسرح الجريمة كويس يتأكدوا ان يسري الدبح مش دبح نفسه، وده عن طريق ادلة معينة يعرفها رجال المعمل الجنائي ويقدروا يحددوا كويس هو الانسان ده هو اللي قتل نفسه ولا حد قتله. ودلوقتي بقى فيه جريمتين، قتل وشروع في قتل. ولان امل ست متعلمة وملهاش اي سوابق اجرامية فاعترفت لرجال الامن على طول كل اللي حصل، وتبدأ التحقيقات معاها على طول. وتظهر اول مفاجأة، الطب الشرعي بعد ما كشف على امل اكد ان مفيش اي دليل على انه اثناء ممارسة العلاقة الشرعية انه كان بيتم ممارسة علاقة ينهى عنها الدين، وعلشان كده قلت انها كانت بتتخيل انه بيطلب منها علاقة محرمة. والمفاجأة التانية والغريبة ان بعد عرض امل على لجنة متخصصة من الاطباء النفسيين اكدوا ان ما عندهاش تعيش أي مرض نفسي وإنها مسؤولة وفي كامل إرادتها في تنفيذ أي جريمة، وعلشان كده يتم توجيه ليها تهمة قتل الزوج والشروع في قتل الابن، ويتم تحويل أوراقها لفضيلة المفتي للتصديق على حكم الإعدام. والغريب في قصة أمل إن ما عندهاش أي سبب مقنع للي هي عملته. طريق السحر والدجل والشعوذة أخرته ضلمة، والحسد مذكور في القرآن وممكن فعلا يهد بيوت، لكن في الآخر اللي بيحفظ وبيحمي هو ربنا وبس. سلام عليكم.